عليكم. عليكم السلام. تقول اللحم فضيلة الشيخ الذي لا يعرف هل هو ذبح على الطريقة الإسلامية أو غير ذلك، هل يجوز أكله؟ اللحوم الموجودة في أسواقنا في المملكة العربية السعودية كلها والحمد لله حلال، أكلوا واذكروا اسم الله عند الأكل. تقول إذا تأكدنا فضيلة الشيخ أن هذه اللحوم لم تذبح على الطريقة الإسلامية؟ أقول لا يمكن أن تتأكد. لا يمكن. وهل هي واقفة على كل مذبوح تشاهد أنه ذبح على غير الطريقة الإسلامية؟ وهناك والحمد لله للمملكة العربية السعودية أناس مراقبون، الحمد لله، يراقبون ما يرد إلى هذه البلاد، فدعوا الشكوك. نعم لو كنا في بلد آخر غير السعودية ممن لا يهتم بهذه الأمور لقلنا لابد أن نعلم أن الذابح ممن تحل ذبيحته، فإذا لم نعلم أنه ممن تحل ذبيحته لم يحل الأكل، وإذا علمنا أنه ممن تحل ذبيحته وهم المسلمون واليهود والنصارى فإنه إذا ورد منهم لحوم أكلناها وإن كنا لا ندري كيف ذبحوها ولا ندري هل سموا عليها أم لا. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن قوما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا. ولو أردنا أن نلزم أنفسنا بأن لا نأكل لحما حتى نعلم أنه سمي الله عليه لأتعبنا أنفسنا تعبا كثيرا، لكن الفعل إذا وقع من أهله فإننا لا نسأل كيف وقع. هذه القاعدة التي فيها الخير وعدم الوساوس، كل فعل وقع من أهله فإننا لا نسأل كيف وقع بل نصححه ولا نسأل.